عمله ثم رفض أن يتم عمله دون عذر، فليس للمستأجر دفع كراءه أو أجرته لما مضى من عمله. علمنا هذه؟ اسمع ما يقول الآن. فإن بدأ نعم بدأ له قبل تقدم فعليه لأنها عقد ذاتي ثانية. لو أخرج المالك المستأجر من السكن ثم سكن المالك فيه بقية الشهر أو السنة، إذا طالب بالأجرة ووافقنا على دفع المستأجر أجرة ما استعمله، فالمالك حينئذ هل يقال أجرة المثل أو أجرة ما آجره لفلان؟ إيش الفرق بين ما الفرق بين أجرة المثل والأجرة المتفق عليها؟ استأجر هذه الدار 10,000 ريال لمدة سنة، ثم بعد منتصف السنة أخرجه وسكن المالك فيه، ولو قلنا أنه يدفع أجرة ما مضى، فالمستأجر يرى يعرض هذه الدار على أهل هذه الخبرة، يقول كم أجارتها تسوي هذه الأيام، كم تسوى هذه الأيام، كم يدفع الناس فيها؟ ولو كانت أجارتها يعني أغلى مما دفع، فيلزم المالك الذي سكن هذه أن يدفع أجرة المثل. هذا معنى أجرة المثل. اقرأ المثل. يدفع له الدار، استأجر سيارة وما دفع له السيارة، هذا يفسخ العقد له الفسخ. هذه إحدى مصوغات فسخ العقد، وسيأتينا إن شاء الله. نعم. وقيل يبطل العقد. إيش معنى؟ ما الفرق بين يفسخ العقد ويبطل العقد؟ قال يفسخ العقد لأنه عقد معه على أن يسكنها مدة سنة فرفض أن يسلمها الدار، والذين قالوا يبطل العقد قالوا الفسخ إنما يتم بعد وجود انتفاع من المستأجر، بعد وجود عقد عملي، وليس هناك عقد عملي. يقول هذا باطل، ما يسميه فسخ. هذا معنى رفض. نعم. اقرأ بعد إن هرم. الأجير هرب في أثناء المدة، فهذا يحصل كثير في هذه الأيام، وتبقى الأجرة عند المالك. فإن كان العمل في الذمة، في فرق بين عمل في الذمة وعمل وعمل على عين معينة. إذا جئت لإنسان واستأجرته فهذا الأجير الخاص، قم أعمل كذا ولك أجرة كذا، وفي أجير مشترك العمل في الذمة، تأتيه بمكينة تريد إصلاحها أو بثوب ترغب خياطته أو بعمل يصنعه لك، خذ هذه الفضة وصغها لي خواتم. فهرب الصائغ، أو خذ هذا الثوب وخطه لي. فهرب الخياط، فإذا وجد الثوب ووجد الفضة هذه لها حكم، إما أن يأتي بصانع آخر ويطلب منه إتمام العمل، ثم يقسمه على الأجير الأول. لكن لو استأجره عينا قال يا فلان اعمل هذه ثم هرب، فإذا هرب دون عذر فلا أجرة له فيما مضى. اسمع ما يقول الآن، من هرب الأجير أو بخدمه أو غيره. في هذه المسألة يقول أن المطلوب إتمام العمل لا جنس المعين الذي يقوم بالعمل، وهذا إذا هرب أو عجز عن إتمام العمل فإنما على المستأجر أن يطلب بديلا غيره لإنجاز العمل. نعم. إلى مكة إما للحج أو العمرة أو إلى داره، ثم هرب الجمال وترك الجمال مع من؟ مع المستأجر. والجمال حيوانات تحتاج إلى نفقة، هنا يذهب إلى الحاكم، الحاكم عن قاضي البلدة، وقاضي البلدة يلزم ينفق عليها ثم يطالب هذا الهارب حتى يجده لأجل أن يسدد قيمة ما أنفقه. عرفنا هذا؟ إذا وجد الحاكم قال يطالبه. نسأل الله التوفيق والعافية. نعم. أو أذن للمستأجر، أصل الحاكم يحكم، الحاكم وكيل الغائب، ثم كل من خرج ففي ذمته عهدى لآخرين أو مال أو عمل في الذمة فالحاكم يقوم مقامه في تأمين مثل هذا ثم يغرمه بعد ما يأتي. نعم. أو أذن للمستأجر بالنفقة عليها، فإن انقضت التجارة باعها الحاكم ووفى الموكل فباقي ثمن ذلك. إذا لم يأتي وطالت النفقة للحاكم أن يتدخل فيبيع هذه الجمال. نعم. الآن يتكلم المصنف رحمه الله على أسباب البسط، ما هي الأعذار المسوغة لفسخ الإجارة؟ نقول إحنا مسوغة ما نقول مبرر، لأن هذا خطأ في اللغة، كثير من الناس يستعملون كلمة مبرر ويبرر قوله وكذا على معنى أنها مسوغة، ليس صحيح استعمال الصيغة المسوغة. المسوغات التي تسوغ لأحد العاقدين فسخ الإجارة ما هي؟ بدأ المصنف رحمه الله تذكر هذه. قال فسخ الإجارة بتلف العين، استأجر دار للسكن انهدمت، استأجر دابة نفقت، فوق الدابة يعني مات، استأجر سيارة فتعطل، هذا يفسخ العقد قولا واحد. نعم. هذه لها أحوال، فسخ الإجارة لها أحوال، يعني لها مقامات وطرق. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. أجره الداء أو الدكان وأجرة هذه الدكان أو الداء تسوى 10,000، لأن فيها مكيفات وفيها ثلاجات، ولو نزعت هذه منها كانت تجارتها أقل من ذلك وإصلاحها على المالك، لأنه أخذ أجرة مقابل وجود هذه الآلات والمرافق، لو لم تكن كذا ما كانت هذه الأجرة كذلك. فلا يصح يستوفي أجرة ثم يشرط عليه أنك تقوم بإصلاحه، ما صح. كما لو قال لو كسرت عتبة فيها أو انهدم جدار أنت تصلحه، هذا لا يجوز، إصلاح ذلك كله على المالك. نعم. أصل أن ينظر عن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى موضع سجوده. الصحابة رضي الله عنهم حين نزل عليهم قوله سبحانه ألم يأني للذين آمنوا فلم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله؟ قالوا رضي الله عنهم، قال فما زاغ بصر أحدنا عن موضع سجوده. تخشع لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم فكثير منهم فاسقون. الآية لها قرع شديد، كأن الله عز وجل يعاتبهم ويؤنبهم أن الحق نزل عليكم. ألم يأتي الوقت ويحن الوقت أن تكون القلوب خاشعة بدل أن تكون الأبصار في الصلوات تتجول كذا وكذا؟ فلما عتبهم الله استحوا من الله سبحانه برقة قلوبهم ووجود الإيمان الذي قل أن يوجد مثله عند غيره. فلما علموا هذا القرع قال فما زاغ بصر أحدنا عن موضع سجوده. فدل على أن السنة الإنسان إذا صلى أن ينظر موضع سجوده، وإن نظر أحيانا دون قصد فلا بأس، لكن أفضل نظر موضع سجوده. نعم. الفقهاء رحمهم الله نصوا على أعذار في جواز الفصل، منها عدم الانتفاع بالعين، سموها الظروف القاهرة، عدم الانتفاع بالعين، كان يحول بينك وبين ما تنتفع به عدو أو سيل أو ما إلى ذلك، أو تتعطل منافعها كانهدام أو سوس أو حشرات، فهذا لك الفصل، ولك أن تلغي العقد وتستلم ما دفعته من كامل الأجرة، وليس للمالك إلا الأجرة. يأتي أحيان على الإنسان ينتقل عمله من البلد من المدينة إلى مدينة أخرى فيستأجرها لمدة سنة، ثم تطالبه الشركة أو الدولة إلى الانتقال إلى مكان آخر، فيذهب إلى المالك فقل يا فلان العقد بيني وبينك سنة، لكن حيل بيني وبين الانتفاع من هذه الدار فأعطني بقية الأجرة. يرفض المالك، ما يقول لا عقد بيني وبينك سنة ما ممكن أعطيه. ثم لو طالبه يقول ما في دليل، وقد يذهبون إلى بعض الفقهاء يقول ما في دليل، العقد يلزمك بدفع الأجرة وهذا غير صحيح، لأن الفقهاء رحمهم الله إذا نصوا على عيب يحول بين المستأجر وبين الانتفاع من المنفعة، ليس هذا معنى أن ذاك العيب لا غير هو المنصوص عليه، لا، باب القياس كبير، والعلة إذا كانت موجودة في حكم ثم انتقلت ووجدت في حكم فمن مقاصد الشارع ومن مطالبه ومراميه أن يكون الحكم الذي وجدت فيه العلة مساوي للحكم ذاك المنصوص. فإذا نص الفقهاء على أن من منع من استفاء المنفعة لعذر فهذا من أقوى الأعذار. لو جاء إنسان أرغم ما تبقى هنا، ولا ما عندك راتب ولا عندك معاش، لا بد من الانتقال، فكيف يجوز للمالك أن يقول لا الناس بضعف اليقين وارتباطهم بهذه الدنيا يظنون أن لو تساهل أو تسامح لغبن في ماله وخسر، لا يعرفون أن فضل الله عظيم وأن الله يراعي في مثل هذا، يكثر له أجره ويضاعف له مثوبته، لكن هؤلاء لما ارتبطوا بهذه الموازين ما أتناد، يقول لا أنت خسرتني وعطلت علي كذا وقفلت علي باب المنافع. فلما قل يقينهم كثرت منازعاتهم، وقد يسلط الله بعضهم على بعض، هذا يجد مالك لا يرحم ولا يفهم ولا يفقه، وهذا كذلك يبتلى لذنوبه. لكن الأصل أن من طلب منه الانتقال فهو عذر يسوغ له أن يطالب بفسخ العقد واستلام بقية الأجرة إن دفعها مقدم. نعم. كان لدي عامل مقدم للعمل لمدة سنتين، ولا العامل بعد من 10 أشهر، طلب مني أن يسافر إلى بلد العقد كما قد تقدم أنه لا بد من إيفائه، إذا طلب منه عمل يومي من الصباح إلى المساء لنقل هذه الحجارة فحمل 3/4 وبقي منها الربع ثم رفض أن يعمل، الحناب يقول لا يدفع له أجرة لأنه لم يتم العقد، لا يدفع له قسط ما عمل، فهذا اتفق معه أن يعمل لمدة سنة، تكفل النقل والسكن ودفع إيجارات ما يلزمه من غرامات وأجور مطالبات الدولة وغيرها، ثم بعد ذلك يأتي العامل دون عذر يجد رغبة إما من طرف آخر يلمز له أو في بلده ويقول أنا ألغي العقد وأذهب، فهذا له أن لا يدفع له أجاره. لكن إن كان هناك عذر مبيح، أهله يطالبون أو امرأته مريضة أو أن المستأجر الذي استأجره ظالم يعذبه ويسيمه، فلا يجوز للمالك أن يمنعه ذلك الحق، والإنسان سيقف بين يدي الله عز وجل إن علمت أن هناك حكما يقول لك الحق بأن لا تعطيه أجرته حتى تستوفي العقد. فكذلك اعلم أن الله مطلع على خبايا الأمور، ولو ظلمته أو تعسفت في استعماله فوق ما يطيق فإن الله سائلك وادفع له ما مضى من أجره. ونكتفي بسادان. نعم. اقرا من اول. استاجر ايه؟ صدقه. نعم. وهو اشترط عليك دفع السعي ب100 ريال دائما. هذا يرجع الى العرف. يرجع الى العرف، فان كان العرف ان اجرة الدلالة هي على المستاجر فيدفع على المستاجر. انت اقرأ السؤال كامل. استأجرت شخصا مكتب العقار وهو اشترط عليه دفع سعيه ب100 ريال زائدا ودفعتها أن الدلال هذا عمل وكيلا للمالك ويأخذ الأجرة والدلالة كل سنة، هذا ما يصح، هذا مال الناس غير حق، ما يجوز له. الدلالة هي لمدة مرة واحدة فقط، لكن يأخذ أجرة عليه كل سنة هذا لا يجوز له. حكم مال سفك، أعوذ بالله من ظلم الناس، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. نزعة البركة، صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد طواف الإفاضة هل ممنوع الواحد يبتدئ هذا أو يعني؟